السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لقاءنا النهاردة مع حلقة رقم 31 من شرح رياض الصالحين. وفي بداية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يؤلف بين المسلمين يا رب العالمين، اللهم أمين. وقبل ما نبدأ الحلقة، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. حقيقة كنت طلبت من حضراتكم قبل كده ان حد يجهز لي الحلقة رقم 14 من شرح رياض الصالحين على اساس انها فقدت من عندنا، فجزاه الله خيرا اخ عزيز وكريم ربنا يبارك في عمره، ورفض ان يقول اسمه، والا كنت هذكره باسمه ربنا يبارك فيه رب العالمين. احضر لنا اليوم حلقة رقم 14، وطلب مني ان ادعو له على الهواء دون ان اذكر اسمه، فاسال الله عز وجل ان يجزل له العطاء وان يبارك فيه وان يثبتنا واياه وان يجمعنا به في الجنة، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض شرح الحديث رقم 31 اللي هو قصة أصحاب الأخدود. في عجالة سريعة كده عشان نخلص الحديث النهاردة إن شاء الله، أحكي بس للي ما شافش الحلقات الماضية في عجالة سريعة الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كان في ملك في من كان قبلنا، هو كان اسمه ذو نواس، وكان في بلد نجران في اليمن. هذا الملك كان عنده ساحر، السحر ده هو اللي كان بيوطد له شؤون الملك وشؤون الحكم إلى غير ذلك. وبعدين لما كبر الملك ده، لما كبر الساحر، قال له ابعت لي غلام أعلمه السحر عشان يستمر معك بقى فترة كبيرة ويكون خادما لك. قدر ربنا سبحانه وتعالى أن الملك عمل مسابقة في المدينة لحد ما اكتشف أذكى غلام موجود في البلد، وراح موديه للساحر. الغلام ابتدى يتعلم السحر على يد الساحر، والملك طبعا وعده بقى بالهدايا وأنه يكون من المقربين، ووسع عليه في معيشته هو وأسرته إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك الغلام ربنا قدر له بحسن تقدير المولى عز وجل لعباده سبحانه وتعالى، الله لطيف بعباده، فربنا سبحانه وتعالى قدر يعني الكون ده كله أو البلد كلها كانت مهيئة الغلام أن يكون ساحرا كافرا عياذا بالله. لكن المولى عز وجل الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هم أرادوا أنه يكون ساحر، والله أراد أن يكون موحدا وأن يكون داعية إلى الله عز وجل. فكان في طريقه من بيته ومن بيت أسرته لحد بيت الملك وهو راح للساحر كل يوم، كان ربنا قدر أن يكون في طريقه راهب من الموحدين، فدخل على الراهب وسمع كلامه وأسلم مع هذا الراهب. ثم بعد ذلك الراهب ابتدى يعلمه كلمات التوحيد إلى غير ذلك. قدر ربنا سبحانه وتعالى أن كان الغلام يروح عند الساحر، فطبعا يعد على الراهب ويتأخر فيضربه الساحر، يرجع لبيته فيعد تاني على الراهب فيضربه ببيته. فالغلام لما سأل كده للراهب قال له إذا تأخرت على الساحر فكل حبسني أهلي، وإذا تأخرت على أهلي فكل حبسني الساحر، وبكده تخرج من المشكلة دي. وذكرنا مباحات الكذب في الحلقة الماضية. ثم بعد ذلك في يوم من الأيام الغلام ربنا قدر له حاجة يعرف من خلالها أن الراهب ده هو اللي على الحق، ولو ان هو اصلا من الاول عارف ان الراهب على الحق بس حب يتاكد. ففي يوم من الايام خارج من بيته رايح بقى للساحر، وطبعا هيعدي في طريقه على الراهب. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان يكون في دابه حبست الناس، الناس خارجه رايحه اشغالها، رايحه مشاورها، رايحه عملها، فجاه لقوا دابه. الدابه دي كما ورد في روايه الطبراني ان هي كانت اسد. فالغلام قال: اللهم ان كان امر هذا الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه. وغلام صغير عنده 9 سنين مسك حجر صغير على قد ايده الصغير وراح ضارب الاسد. طبعا الضربه بتاعت الحجر دي لا يمكن تاثر على الاسد، لكن قدر ربنا ان الحصوايه الصغيره دي تقتل الاسد، فعلم انها ايه من عند المولى عز وجل، ودي كانت كرامه من الله عز وجل لهذا الغلام، والكرامه ثابته بالكتاب والسنه. وفرق كبير جدا بين الإرهاصة وبين المعجزة وبين الكرامة. الإرهاصة تكون لنبي أو لرسول ولكن قبل البعثة، والمعجزة تكون لنبي أو رسول ولكن بعد البعثة. خبر حضرتك، والكرامة أو المعجزة أو الإرهاصة هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل. لو كان إرهاصة أو معجزة يبقى على يد رسول من رسله أو نبي من أنبيائه، ولو كانت كرامة يبقى أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه، يبقى مش الأنبياء بقى. فهنا بقى هذا الغلام أجر الله له كرامة على خارقة للعادة، شيء طبيعي جدا أنها أمر خارق للعادة أنه غلام صغير عنده 9 سنين يمسك حجر صغير يضرب أسد فالأسد يموت. شيء امر خارق لا، فكانت كرامه من المولى عز وجل لهذا الغلام. وبعدين راح قال للراهب على اللي حصل. طبعا هو راح يقول له مش عشان يتباهى باللي حصل، انما عشان يقول له انا قلت لو كان امر الراهب افضل من امر الساحر فاقتل هذه الدبه، فعرفت ان انت احب الى الله من الساحر. فالراهب طبعا كان رجل في قمه التواضع، قال له اي بني انت اليوم افضل مني. طبعا مستحيل الغلام يكون افضل من الراهب، لان الراهب هو اللي علمه وهو اللي دله على الخير وهو اللي دعا الى هذا التوحيد. فقال له وانك ستبتلى، ما دمت وصلت للمرحله الايمانيه العاليه دي فلا بد ان تبتلى. ليه سيبتلى؟ لان النبي محمد ما تصلى عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل، فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي روايه على حسب دينه. يبقى كل ما تزداد ايمان كل ما يزداد البلاء. هيزداد البلاء ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لك ذنوبك وبيطهرك من ذنوبك وبيرفعك في الجنه درجات حتى يطهرك وتصبح طاهرا مطهرا بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. فقال له انك ستبتلى فان ابتليت الله يبارك في عمرك فلا تدل علي. لكن زي ما العلماء بيقولوا عند المحن تنفسخ العزائم. الواحد يقول لك والله العظيم ده انا وكذا واعمل واسوي، ولما يقع في البلاء خلاص بقى يعني يسلم نفسه مفيش مشكله خالص. فالمهم قال له فان ابتليت فلا تدل عليه. كان ربنا اكرم الغلام برضه بكرامات ثانيه زي ايه؟ كان يبرئ الاكمه والابرص، وكان يداوي الناس من سائر الادواء ولكن باذن الله سبحانه وتعالى، وكان يدلهم على الله. يعني اذا دعا لاحد ان يشفيه المولى عز وجل كان يقول له اني لا اشفي احدا، انما الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى. كان في جليس للملك واحد من اقرب المقربين الى الملك، ولكن فجاه اصيب بالعمى. ومعلوم اسال الله عز وجل ان يشفي كل من حرم من نعمه البصر الى رب العالمين، اللهم امين. معلوم ان الانسان لو ولد اعمى فلا يتاثر لانه ما شافش الدنيا، انما الذي ولد مبصرا ثم يصاب بالعمى بعد ذلك بيكون الامر صعب عليه جدا، لان المولى عز وجل سمى العينين بحبيبتين كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ان المولى عز وجل. ورد مره الحديث من حديث نبوي، ومره ورد بحديث قدسي. المره التي ورد فيها بحديث نبوي بلفظ نبوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ الله حبيبتي فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه. ده الحديث النبوي والحديث في البخاري. ومره ثانيه ورد بحديث قدسي ان المولى عز وجل قال كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال من اخذت حبيبتي فصبر واحتسب عوضته منهما الجنه. يبقى إذن كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل لي أي جزاء في الدنيا إلا الجنة، يعني له مليون حسنة مليار حسنة، إنما لا، هي طالما حرم من جنة الدنيا اللي هي العينين اللي بيشوف بهم الدنيا ويحب الدنيا من خلالهم، فربنا بيعوضه بدلهم على طول الجنة، بس بشرط فصبر واحتسب. فالجليس ده بتاع الملك أصيب بالعمى وعمال يبحث بقى عن من يكون سبب في مداواته، وكان المملكة دي كلها كانت بتعبد الملك من دون الله، وكان الساحر هو اللي بيهيئ الشعب كله ان الملك ده هو الاله الذي يستحق ان يعبد. فكان الكل بيعبد هذا الملك، لكن الملك ده اللي هو بيدعي ان هو اله، طيب ده جليسك واحد اقرب الناس اليك، طب ما كنت تشفيه بالمرة من العمى، لكنه غير قادر على انه يشفي نفسه حتى لو من شوية مغص، ما يقدرش، لانه ايه؟ لان ليس هناك اله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ده معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالمهم سمع جليس الملك عن إن في غلام بيشفي الأكمة والأبرص ومن سائر الأدواء وما يعرفش إن الغلام ده هو اللي موجود عندهم في القصر اللي كان بيشتغل مع الساحر. فلما دلوه عليه فعرف إن هو الغلام، فقال له ما ها هنا قد جمعت لك. جمع له بقى كمية هدايا بقى وحاجات بقى ومجوهرات وكل اللي يتمناه، قال له بس بشرط ان انت تشفيني. فالغلام بيعلمه التوحيد، بيستثمر حاجة هذا الرجل في دعوته الى الله. وده اللي عمله سيدنا يوسف لما دخل السجن وجاله الاثنين وطلب كل واحد منهم تأويل الرؤية، فدلهم على توحيد المولى عز وجل، ثم بعد ذلك اول لكل واحد رؤيان. وده برضو ممكن تعمله حضرتك لو كنت طبيب، واخد بال حضرتك دكتور في مستشفى في عيادة وجالك مريض، فممكن تستثمر حاجته اليك تمام في ان انت تدله على الله، وان انت تذكره بالله، وان انت لما تصلي ربنا هيكرمك، وان انت لما تكثر من قراءه القران ومن الذكر ومن الدعاء ربنا هيشفيك، وتستثمر حاجه هذا المريض في ان انت تدله على طريق ربنا سبحانه وتعالى. فجليس الملك قال للغلام هذا الكلام، فالغلام رفض مش عايز حاجه، قال له اني لا اشفي احدا انما يشفي الله. فان امنت بالله، لو انت امنت بالله دعوت الله فشفاك. فما كان من جاليس الملك خلاص مش لاقي اي طريقه يعني ربنا يفرج بها العمى عنه الا ان هو يؤمن بالله، خلاص يبقى يؤمن بالله. فقال له اشهد ان لا اله الا الله، فشهد ان لا اله الا الله وامن بالله سبحانه وتعالى. فما كان من الغلام الا انه توجه الى من يسمع دبيب النمله السوداء تحت الصخره الصماء في الليله الظلماء، فقال اللهم اشفه يا رب العالمين ورد عليه بصره، فرد الله عليه بصره. الرجل طبعا مش مصدق نفسه، قمه في الفرح، وعرف ان البركه كلها في توحيد الخالق وفي عباده الخالق وفي اللجوء الى الخالق سبحانه وتعالى. الرجل رجع بيته ودعا اسرته الى الله فامنوا جميعا، وفي اليوم الثاني كان في مواعيد محدده بيلتقي فيها بالملك عشان يشاوره ويستشيره وياخد رايه في بعض الامور وبعض المعضلات الامور في الدوله. فما كان منه الا انه كان عاد ارسل له الحرس عشان يسندوه ويدخلوا على الملك، فرحوا له لقوه مبصر، فجين بيسندوه منهم مش محتاج حد يسندنا خلاص بقيت مبصر. فمشى معهم الى الملك ودخل على الملك، فلما دخل فقال الملك متعجبا من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال اولك رب غيري؟ يعني واخد بالك، معقول انت يعني كده زي مش عارف ايه تمد البره، يعني معقول تعبد حد غيري؟ فقال له اولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فما كان من هذا الملك إلا أن أخذ جليسه وظل يعذبه. طبعا الملك مش يعذبه بنفسه، لكن يعني النص بيدل على أنه أمر حد يعني من الحشة بتوعه أو من الحرس بتوعه وظل يعذبه ويضربه لحد ما مين اللي دلك على الطريقة ديت؟ مين اللي قالك أن في الله غيري؟ عياذا بالله ده كلام الملك. مين لحد ما جليس الملك ما استطاع أنه يتمالك نفسه من شدة العذاب وراح دل على مين؟ على الغلام. فعرف الملك ان الغلام ده هو اللي ورا الدعوة اللي انتشرت في المملكة، فحب ان هو يخلص من الغلام. بس قال لا، طب ما انا لو خلصت من الغلام ده هيبقى بنظر الناس، هو طبعا محبوب جدا بالنسبة للناس، بيشفي الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء باذن الله سبحانه وتعالى وبقدر الله سبحانه وتعالى، فلما اقتله النهارده هيبقى شهيد، بل بالعكس ده هتنتشر دعوته والناس هتحبه اكتر وهيصعب عليهم اكتر. لا لا لا لا، انا اخليها كده ايه بالهداوة واتكلم معه. فقال له اي بني قد بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتداوي وتفعل وتفعل. فقال له اني لا اشفي احدا انما يشفي الله. ايه معنى كلام الملك؟ ان هو بيقول له اي بني، اي بني طبعا دي للتحبيب، واخد بالك، لان الملك لا قدامه ان انا مش عايز افقد الغلام ده، لان الغلام ده لو فضل معايا في السحر هيخدمني جدا. طب بلاش ده كله، طب ما الغلام ده بيشفي الاكمه والابرص وبيداوي من سائر الادواء والامراض، خلاص اتفق مع الغلام ده اني انا اتفق معاه، انا ما عنديش مانع يا ابني ان انت تقعد تعمل اللي انت عايز ده كله، تمام، وتعمل كل ده بس بشرط انك تقول ان كل اللي انا بعمله ده وشفاء الاكمه والابرص ومداواه الناس من سائر الادواء والامراض، قول لهم هو دوت من السحر اللي انا اتعلمته في قصر الملك، وان دوت كله برعايه من الملك، وان ده كله بتوجيهات من الملك. لكن الغلام قال له لا، انا لا اشفي احدا، إنما يشفي الله عز وجل، واخد بالك. فأخذ الغلام فلم يزل يعذبه، لما لقى أن مفيش فايدة فيه، لأ بقى دكت بقى مش جاي بالهداوة، تيجي بقى إيه مش نافع الترغيب، خلينا في الترهيب. وراح ماسك الغلام وظل يعذبه عياذا بالله لحد ما دل على الراهب. جيء بالراهب، طبعا الراهب بقى خلاص هو ده الرأس الكبير اللي هيبقى موجود، وعرف الملك ان سبب انتشار الدعوه في المملكه دي كلها هو الراهب، هو ده بالبلدي كده ده الراس الكبير. فايه واخد بالك؟ فقال لا ده نجيبه بقى، وايه ويكون اللهجه اللي هتكلم بها معاه تختلف تماما عن اللهجه اللي انا اتكلم بها مع الغلام. الغلام قول في النهايه بيتعلم السحر عندي، ومفترض ان هو لو في لغه الملك لو عقل هيفضل معايا وتحت ايده وتحت طوعي، واقدر استثمره واستغله لاخر يوم في عمري. انما الراهب ده راجل كبير في السن، وبعدين ده عمال ينشر دعوه غير الدعوه اللي انا عايزها، ده بينشر في الناس ان في اله للكون يعبد من دوني، وانا عايز اقول للناس ان انا اللي اله من دون الله سبحانه وتعالى عياذا بالله. فما كان منه الا ان لما جيء بالراهب في لحظتها ما قالوش بقى ايها الراهب، قال لك لا خالص، ولا نطق مع كلمه غير كلمه واحده، قال له ارجع عن دينك. كلام واضح، كلام قاطع، ما فيهوش لا لف ولا دوران، ارجع عن دينك. طبعا ارجع عن دينك ديت انت قلت للناس ديت، قلت للغلام، والغلام قال لجريس الملك وقال للناس اللي بيعالجهم باذن الله سبحانه وتعالى ان في اله للكون وكل اللي ربنا بيشفي عليه الدكتور غلام بيقول له انا لا اشفي احدا انما يشفي الله سبحانه وتعالى. فده اللي كل هؤلاء الناس على التوحيد. مين اللي دلهم على كده؟ الراهب ده. يبقى ده بقى الراس بقى بتاعت الدعوه دي لابد ان احنا نقطعها. طبعا لو رجع عن دينه بالتالي هيقول للغلام انا فهمتك غلط يا ابني، والغلام هيقول للناس انا فهمتكم غلط، ده اللي كان بيشفيكم هو الملك مش الله سبحانه وتعالى، عياذا بالله. فما كان منه الا ان قال له في لحظتها ارجع عن دينك. فطبعا الراهب ابى، فما كان من الملك الا ان امر الحرس فجاءوا بالمنشار. تخيلوا، عشان لما بتحصل فتنه في اي مكان في الدنيا وتلاقي واحده راحت قلع نقابها او قلع خمارها او شايل حجابها، او واحد يقوم تارك الصلاه او تارك الالتزام تماما عشان فتنه قد كده، ولو حتى كانت فتنه قد كده انت المفروض تثبت على دينك وتثبت على يعني ايمانك بالله سبحانه وتعالى. يعني انت فاكر ان انت جيت الدنيا دي ومفيش بلاء؟ يعني احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون؟ ده لابد من الفتنه ولابد من الابتلاء ولابد من الاختبار والامتحان. انت داخل جنه، ده انت لو رايح شركه ب 2000 جنيه في الشهر بيعمل لك يعني انترفيو والشهادات والخبرات ومش عارف ايه واختبارات وحاجات، ده عشان شركه ب 2000 جنيه، امال بقى جنه عرضها السماوات والارض، عايز الاختبار يكون ازاي؟ فلابد ان انت تثبت على طريق الدعوه، تثبت على طريق الايمان، تثبت على طريق الطاعه، والدنيا دي ما تحرككش لان مقصدك هو الله سبحانه وتعالى. فجيء قبل هذا الراهب قال له ارجع عن دينك، قال له لا لا يمكن انا لا ارجع عن ديني. طب هنجيب المنشار وهنقطعك نصين، اعمل اللي انت عايزه. شفت ايه؟ فجيء بالمنشار ووقف الراهب في صمود وفي شموخ. تخيل معايا المشهد ده، واحد واقف والملك قدامه بيقول له ارجع عن دينك، لو رجعت عن دينك هتبقى من المقربين وهخليك قريب مني جدا وهتبقى معايا في القصر والمنح بقى والفلوس والهدايا وهتبقى صاحب منصب وممكن اشوف لك منصب كمان معايا في القصر. لا، انا لا اريد الا الله سبحانه وتعالى. فجأة المنشار اتحط فين؟ عند مفرق رأسي بنص الحديث هنا كده. وبعدين ها هترجع عن دينك؟ مستحيل، الله ربي لا اريد سواه. فبدأوا ينشروا، يا على العذاب، ينشروا بني ادم نصين. والله العظيم، وده اللي ورد في الحديث اللي رواه البخاري عن خباب بن الأرط لما عذب عذابا شديدا من المرأة التي كانت تملكه اللي هي أم أنمار الخزاعية، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظهره ده كله حفر من شدة العذاب، لأنه كانوا بيولعوا فحم وكانوا يجردوا من ملابسه من فوق وينيموه على الفحم، فكان الفحم يخش ويحترق الدهن واللحم عياذا بالله ويوصل لحد العظم. ده خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه. وبعدين تقول له ارجع عن ديني؟ لا يمكن ارجع عن ديني، زي ما حصل مع سيدنا بلال، احد احد، كانوا بيثبتوا على دينهم وعلى ايمانهم لانه عارفين ان في النهايه كل ده انما هي عذاب في حياتي، في حياه الدنيا لا يساوي اي ذره من العذاب اللي هيكون في جهنم. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويرزقنا واياكم الفردوس الاعلى. فجيء به فنشر بالمنشار نصفين. فخباب بن الأرط لما راح للنبي عليه السلام وجده متوسدا برده له في حضن الكعبه، فقال يا رسول الله الا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ما طلبش حاجة غلط يا جماعة ولا حرام، بيقول له ادعي لنا بالنصر، ادعي لنا ربنا يخلصنا من العذاب ده. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، وكان يقصد الناس دي بقى، فيوضع المنشار في مفرق رأسي، خد بالك، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمي، أمشاط بس من حديد تتحط هنا ويتمشط اللحم بالجلد ويوصل الإيه؟ مشط الحديد لحد العظم واللحم عمال يتساقط، ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين، نصين، نص راح كده ونص راح كده، والراجل مات. قال ما يصده ذلك عن دينه؟ الكلام ده كله ده يأس الإنسان، فراح فتح له باب الأمل، قال له والذي نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم قوم تستعجلون. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فجيء بهذا الراهب ارجع عن دينك، ابى، فرح حطت المنشار في منفرق راسي وراح ايه شقوه نصين. ثم جيء بجليس الملك، ارجع عن دينك برضه، ما فيش جليس، مع ان ده جليس الملك، ده حبيبك، ده طول عمره من المقربين، ده المستشار الرسمي بتاعك، ده واحد من الناس اللي هم يعني ياما يعني ضيعوا حياتهم كلها في خدمة الملك، لكن عياذا بالله لا وفاء. خلاص ما دمت خالفته خلاص لابد ان انت تتزاح من حياته. فقال له ارجع عن دينك، قال له لا. ليه؟ ده حلاوة الإيمان، شاف وتيقن ان الله هو القادر وهو الملك الحق. بمجرد ما قال اشهد ان لا اله الا الله في لحظتها الغلام قال يا رب اشفيه، شفاه. والا لو كنت انت يا ملك، لو كنت انت اله، ما كنت شافتني من زمان، ما انت شايفني اعمى جنبك سنين طويله ومع ذلك ما فكرتش ان انت تشفيني. يبقى انت انسان بشر ضعيف لا تملك لنفسك حولا ولا قوه. فقال له ارجع عن دينك، قال له لا. فوضع المنشار في مفرق راسي، ده تاني واحد، وتشق نصين فوقع شقان. ثم جيء بالغلام في المرة الأولانية، أي بني وشغل كده بقى، يعني إيه عارف بيسموها إيه، محلسة مثلا ولا حاجة، فاهم إزاي؟ إن دلوقتي ما ينفعش بقى خلاص، الموضوع دخل في الجد، أنت رفضت، إحنا قتلنا اتنين دلوقتي وموجودين قدامكم، أدي الراهب مشقوق نصين، أدي الجليس الملك اللي هو أقرب الناس إلى الملك وتشق نصين. فأنت مش أغلى من دولت، على الأقل أنت مش أغلى من جليس الملك، تمام؟ هترجع عن دينك ولا لا؟ قال له مش هرجع. فالملك حب ان هو بدل ما يحط بقى المنشار وشقه نصين، قال لك لعل وعسى الغلام ده انا محتاج له، الولد ده ذكي جدا، الولد ده انا محتاج ذكاءه ونبوغه، محتاج الملك الساحر اللي عندي خلاص كبر وخلاص بيودع رجله والقبر خلاص وماشي، انا محتاج الغلام ده خصوصا ان هو اتعلم السحر خلاص وهيبقى معايا دراعي اليمين، فانا مش عايز افقده. فانا هعمل معاه كارتين رعب كده ولا ثلاث كروت رعب لعله وعسى يتخض فيرجع له ويشتغل بقى معايا. فمرضيش ايه يشق نصين، قال لك ده خليه معايا. فرح منادى على الشرطه بتاعه، قال لهم بصوا خدوه واطلعوا للجبل، لقمه الجبل، وانتوا في قمه الجبل وقفوه كده على الطرف الجبل كده، خليه يشوف المنظر من تحت، منظر مرعب، خلي الانسان قلبه يقع في رجليه. ها ترجع عن دينك ولا نرميك من فوق الجبل وشوف هيعمل ايه. فخدوه كتفوه، خد بالك مش كتفوه يعني مسكوه من ايديه وطلعوا بيه فوق الجبل، وهو غلام عين صغير 9 سنين، وطلعوا فوق الجبل وهم فوق قمة الجبل، قالوا ترجع عن دينك ولا نرميك من فوق الجبل. فما كان منه إلا أنه توجه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء. أخويا وحبيبي لما تقع في أزمة، لما تقع في ضيق، لما يكون عندك هم، لما عياذا بالله تبتلى ابتلاء شديد، ربنا يا رب يعافيكم، ما فيش غير الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله قل له يا رب أنا مضطر وفي سوء يا رب، وأنت تجيب المضطر يا رب إذا دعاه وتكشف السوء. فيا رب يا رب يا رب اكشف ما بي يا رب. ولو أنت عايز ربنا فعلا يكشف ما بك، ادعي غيرك وتأتي كده لإخواننا في ليبيا، في تونس، في مصر، في فلسطين، في سوريا، في العراق، في اليمن، في كل أقطار الأرض. ادعي إن ربنا يفرج هم كل مسلم. هتلاقي في ملك كده، والحديث رواه مسلم، في ملك مخصوص للدعوة دي، هيقول لك أمين ولك بمثل. أنت دعيت لكم واحد إن ربنا يفرج همه؟ أنا دعيت لكل المسلمين. ربنا هيفرج همك بعدد كل المسلمين. بعدد كل المسلمين؟ آه والله بعدد كل المسلمين. نفسك ربنا يوسع عليك. يا رب يوسع المسلمين جميعا يا رب، ويسد ديون المسلمين يا رب. الواحد مش قادر اقول لكم على الجرح اللي بيجي في قلب الواحد لما اسمع ان شاب صغير راح انتحر عشان مر بضائقه ماليه، واقول يا رب لو ان اغنياء العالم طلعوا زكواتهم واتقوا ربنا سبحانه وتعالى في الفقراء دولت، مهما كانت الظروف الاقتصاديه في اي بلد صدقني ما كانش الناس هتوصل للحاله دي. لكن للاسف كتير من الاغنياء بسبب الحالة الاقتصادية اللي احنا فيها مرعوبين على فلوسهم، كل واحد ماسك فلوسه واخدها في حضنه وكأنه لما يموت هينزل بيها في قبره، مع انه هو لو فرج هم انسان الله عز وجل سيخلف عليه. شفت دي؟ ربنا قال كده، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اه والله شوف بقى لما انت تنفق والله هو اللي يخلف. وعشان تصدق اكتر كمان خد الحديث ده رواه احمد والترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، اللي كان ابو جهل بيقول ان هو الصادق المصدوق، مش هقول لك بقى الصحابه، لا ابو جهل وابو لهب كانوا بيقولوا ان النبي هو الصادق المصدوق. كان يقول ثلاث أقسم عليهن، وكان النبي قل أن يقسم لأنه مش محتاج يقسم، ده هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فكان يقول ثلاث أقسم عليهن، أول حاجة من الثلاثة ما نقص مال عبد من صدقة. معاك 1000 جنيه تصدقت ب50، والله العظيم الألف زي ما هي بل بزيادة كمان فضل الله سبحانه وتعالى. فالغلام لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، ما قالش يا رب وقعهم من الجبل، يا رب ولع فيهم، يا رب قطعهم، لا ما اختارش، انا ما اختارش وما اقترحش على ربنا. ولذلك انت لما حد يصدمك ما تقولش يا رب وقعوا، يا رب مش عارف من طياره، يا رب يدوسوا اتوبيس مش عارف ايه، يا رب يدوسوا مترو حلوان في محطه دار السلام لانها بتبقى اسحب محطه، ويا رب مش عارف، لا ما تقترحش على ربنا، انما قل حسبي الله ونعم الوكيل. في ناس بتحسبها شتيمه، دي مش شتيمه، انا بوكل امر الى الله انه يجيب لي حقي، دي مش شتيمه ولا حرام انك تقولها. واحد ظلمك وخلاص قل حسبي الله ونعم الوكيل، خلص الموضوع. فالغلام عمل كده، قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فارتجف الجبل، الجبل اتزلزل. الطبيعي، الطبيعي يا جماعه خلوني نتكلم بالعقل شويه، الطبيعي غلام عنده 9 سنين واباطره واقفين حواليه ما شاء الله حوائط صد، مين اللي يقع من فوق الجبل؟ الغلام. لكن لا، ربنا يقدر لانه هو لجأ لربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. كل العتاوله دول وقعوا من فوق الجبل والغلام ربنا ثبته فوق الجبل. الغلام راح راجع للملك، ترجع ليه؟ اهرب. فالحمد لله ما صدقنا ان الناس دول وقعوا وانت ربنا نجاك، امشي بقى. لا، الغلام رجع للملك. رجع له ليه؟ رجع له لان هو نفسه ان الامه تحيا بنعمه التوحيد حتى لو كان ده على حساب موته هو شخصيا. هكذا المسلم همه كله انه يشوف الدنيا دي كلها على الايمان والتوحيد، ولو هو اتقطع حتت فدى الاسلام وفدى دينه، ان هو يفدي الدين ويفدي الاسلام ويفدي الدعوه بحياته لو اتقطع حتت، بس الناس دي تلتزم وتعرف ربنا، وان ربنا يحيي القلوب دي كلها بنعمه التوحيد والايمان. فراح راجع للملك. فالملك استغرب، الغلام هرب من الشرطه بتوعي اللي هم القوات الخاصه بتوعي اللي هم القريبين جدا من الملك، دول مش اي حرس يا جماعه، دول مش في الشوارع ولا في الميادين، لا ده الحرس الخاص بتاع الملك. يقع جزء منهم طبعا، هو ما عادش كل الحرس، يقع جزء منهم من فوق الجبل والغلام ده يرجع لي. فقال له ما فعل اصحابك اللي كانوا معاك مصاحبينك بقى في الرحله دي؟ قال له كفانيهم الله. كفانيهم ايه؟ الله سبحانه وتعالى. ما قالوش بقى يعني مش هقول لك بقى اللي انا عملته بقى، يعني انا غلام وقد كده، لكن يعني مش هقول لك بقى، ما تعرفش يعني يوضع السر في اضعف خلقه، ده هي خبطه كده وخبطه كده خلصت عليهم. لا، قال له كفانيهم الله، الله سبحانه وتعالى. فالملك راح جايب المجموعه الثانيه، تعالوا مجموعه شرطه ثانيه، خدوا الغلام ده في قرقور. القرقور ده عباره عن ايه؟ مركب صغير كده. وتوسطوا به في البحر، دخلوه في الغريق. واول ما توصلوا الغريق اقفوا بقى، قولوا ترجع عن دينك ولا نرميك في البحر؟ هنرميك في البحر دي مشكله بقى، هتاكلك اسماك القرش، هتغرق، هتموت، كده كده ميت يعني. فاخدوا وركبوه في قرقور مركب وتوسطوا به في البحر. واول ما جم في وسط البحر قالوا ارجع عن دينك، فقال لا، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم توجه إلى الحق سبحانه وتعالى وقال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. إيه اللي حصل؟ اهتز المركب كأن في أمواج عمالة بتحركه. الطبيعي برضو والبديهي جدا اللي مش محتاج إن أنا وحضرتك نفكر، إن الكبار دول يفضلوا ثابتين وماسكين نفسهم، وإن الغلام الصغير ده يقع. لكن أبدا، كلهم وقعوا وغرقوا كمان، مع ان هم اكيد طبعا دول كوماندوز وقوات و بيعرفوا يعوموا، لكن ربنا قدر يغرقوا. كلهم وقعوا في الميه والغلام ربنا نجاه. ثم عاد مره اخرى للملك، يا سيدي ده احنا ما صدقنا، اهرب بقى اخلص. ابدا، اهم حاجه عندي ان انا اجي هنا عشان اموت انا شخصيا، وانا هقول للملك يموتني ازاي في سبيل ان الامه تحيا بنعمة التوحيد والإيمان. فعاد الغلام إلى الملك مرة أخرى وعمل مفاجأة تطيش لها العقول. إيه هي المفاجأة؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل، وهنكمل الحديث بعد الفاصل، وكمان معانا نتيجة المسابقة، مسابقة شرح رياض الصالحين. فاصل قصير ونرجع لكم، صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. فالغلام بعد ما ربنا نجاه ورجع بقى من المركب، دخل مباشرة على الملك، وتحول الغلام صاحب التسع سنين، تحول من مأمور إلى آمر. دخل على الملك، شوف بقى العزة يا أخي، شوف عزة غلام صغير، شوف كيف يتكلم مع الملك ده. فبيقول له: أيها الملك، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. خبر أبيض، بيقول له: والله ما هتقدر تقرب لي ولا تقتلني. لأن خد بالك من حاجة، الملك لما يئس من الغلام ده إن هو يشتغل معاه في السحر، خلاص أصبح ليس له هم إلا إنه يتخلص من التلاتة: الراهب وخلص منه، وجليس الملك وخلص منه، ما فضلش غير الغلام عايز يخلص منه عشان يعمل وقد لهذه الدعوة اللي هي دعوة التوحيد التي ستنتشر في هذه المملكة. فقال له: إنك لست بقاتلي، والله ما تقدر تقرب لي حتى تفعل ما آمرك به. اللي أنا هأمرك به هو اللي هتخليك، هو اللي خليك تقدر تتمكن إن أنت تقتلني. يئس الملك خلاص من الغلام، قال: وما هو؟ خلاص بقى يا ترى، انت مش عايز تشتغل معايا بقى، خلاص قول لي بقى اقتلك ازاي، ونشوف غلام غيرك بقى يتعلم السحر، مفيش مشكله. قال له: ان تجمع الناس جميعا في صعيد واحد، وتصطبني على جزع، خد بالك، وتاخذ سهما من كنانتي. ما تجيبش سهم من عندك انت، لازم يكون السهم من عندي انا، من الكنانه اللي بيوضع فيها السهام. ثم تضع السهم في كبد القوس، وبأعلى ما في صوتك، والشعب كله متجمع كده، تقول بصوت عالي: بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك فإنك قاتلي. سامحوني، الملك ده كان في قمة الغباء. ليه؟ لأنه لو ترك الغلام ده وقال له: طب بص يا ابني، أنت مش عايز تبقى معايا في السحر؟ لا مش عايز. خلاص يا ابني، ادعو إلى التوحيد وبراحتك، وعيش في حياتك في المملكة. صدقوني، كان اللي هيتبع الغلام ده ممكن كل شهر اتنين، ممكن كل سنة عشرة، يعني كانت هتبقى الدعوة يعني يا دوب، لأن دعوة في بدايتها وفي مهدها، خد بالك. لكن هو الملك تعجل قتل الغلام ده عشان يكون قتل الغلام ده هو المشعل اللي هيكون سبب هداية الشعب كله. شوف سبحان الله، ربنا يقدر هذا الأمر. فالملك راح مجمع الشعب كله، اجتمعوا جميعا، راح مبعت ناس بقى ينادوا بقى في الشوارع والحواري والأزقة بأمر من الملك: اجتمعوا في ساحة كذا وكذا، تمام، عشان تشهدوا قتل هذا الغلام. طبعا الشعب كله خد بالك وصل إليه أخبار إن الملك حاول يقتل الغلام مرة واثنين، ومش عارف ملك البلاد عجز إن هو يقتل هذا الغلام. فقالوا: طب تعالى نشوف بقى يقتله إزاي. فراح مجمع الشعب كله في صعيد واحد، طبعا حواليه بقى الحراسه بتاعته والملأ بتوعه بقى والوزراء والحشة والكلام ده كله. وبعدين راح جاي امرهم ان هم يصطبوا الغلام بقى كده على خشب، تمام، وراح واخد سهم من كنانة الغلام قدام الناس كلهم، وبعدين وضع السهم في كبد القوس، وقال على مرأى ومسمع من الشعب كله، قال لهم: بسم الله رب الغلام، فضرب السهم فوقع في صدر الغلام فقتل الغلام. فالشعب قالوا: يعني الملك بتاعنا اللي احنا بنعبده عجز انه يقتل الغلام، ولما قال بسم الله رب الغلام قتل الغلام، يبقى القوة عند الله. فقال الشعب جميعا في قل على قلب رجل واحد: آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. فالأمة كلها آمنت. خبر أبيض بقى، أنا كنت خايف إن غلام ينشر التوحيد في خمسة ولا عشرة ولا عشرين، الشعب كله آمن وأصبح موحدا، وأنا مش هلاقي حد يعبدني. ده كلام الملك، مش هلاقي حد يعبدني من دون الله. فما كان من الحاشية والملأ إلا قالوا له: إيه اللي أنت عملته ده؟ قد وقع ما كنت تحذر، أنت كنت خايف اتنين تلاتة يؤمنوا، أهو الشعب كله آمن، هتعمل إيه؟ فما بقي إلا القوة. وما بقي إلا البطش. قال لهم بس أضرموا النار في الأخاديد، اعملوا حفر. كان دماغه في الشر ذكية شويتين. القرية دي أو المدينة دي لها كم مدخل ولها كم مخرج؟ والله ليها مثلا 10 مخارج، 10 مخارج لا يمكن حد يعرف يخرج من المدينة دي إلا من خلال 10 مخارج. قال لهم بس على أفواه، على ناصية كل 10 مخارج ديت احفروا حفر ضخمة جدا وأشعلوا فيها النار، فأي حد هيعوز يخرج من المدينة لازم هيقع في النار، لا يمكن يعرف يخرج. وبالفعل عملوا كده، خدوا الأخاديد وحفروا الحفر وأوقدوا نارا عظيمة وأحضروا الشعب. بقى كل الشعب كم حفرة؟ كم أخدود؟ 10. لو الشعب مثلا كام واحد؟ 100,000. يبقى عند كل حفرة 10,000 واقفين طوابير، تعال واحد واحد بقى، والحراس واقفين ومواجهين السهام والسيوف نحوهم. تعالى، تكفر بالله وتؤمن بالملك؟ لا، أشهد أن لا إله إلا الله، ارمي في النار. يقال إن هذه النار من دخلها في تلك اللحظة وجدها جنة، لكنه يموت لأن ربنا قدر بقى أنه يموت شهيد عشان يبقى شهيد. والشهيد كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ووصف حاله كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، للشهيد عند ربه 7 خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا ما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. تعالى، تكفر بالله وتؤمن بالملك؟ أشهد أن لا إله إلا الله، ارمي. فرموا الشعب كله، الشعب كله اترمى في النار في الأخاديد، كل الشعب لو كانوا 100,000 فال100,000 اترموا في النار. وبقيت آخر امرأة، وده المشهد بقى الأخير، المشهد الختامي في القصة دي. آخر امرأة كان مشهدها بيفكرني بماشطة ابنة فرعون. المرأة الأخيرة ديت كان معها طفل صغير بيرضع من ثديها، فأول ما جت عند النار قالوا لها ها تؤمني بالملك وتكفري بالله؟ فسكتت وهمت أن تقول كفرت بالله وآمنت بالملك. همت، لا هي ما عزمت، لكن همت، مش خوفا على نفسها وإنما خوفا على طفلها الرضيع، لأن الطفل الرضيع ده له مكانة في قلب الأم والأب تختلف عن أي ابن تاني. ولذلك النبي لما حب يقرب الأفهام، لا أقول يشبه، إن الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لما حب يقرب الأفهام كما في الحديث الذي رواه البخاري، قال لله لما كانت امرأة كافرة من السبي وكانت بتبحث عن طفلها الرضيع، فلما وجدته ألصقته بثديها وأرضعته فبكت فدموعها نزلت على خد الطفل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه الأم طارحة من طفلها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي قادرة على ذلك، طفلها الصغير ده يعني ده قاعدة بتبكي عشانه. قال فوالله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. من باب بس تقريب الأفهام وليس من باب التشبيه. فالطفل ليه مكانة عظيمة جدا عند الأم وعند الأب، خصوصا عند الأم. فهي مسكت الطفل وألصقته بثديها، مش قادرة تسيبه، مش قادرة. فإذا بالمولى عز وجل، عشان الأم دي برضو موحدة، عشان الأمة كلها ماتت على التوحيد، فربنا أراد إنه ما يحرمهاش من نعمة التوحيد. فربنا أنطق لها هذا الطفل الصغير، طفل بيرضع لسه يا جماعة، ما بيتكلمش لسه، طفل لسه بيرضع عنده شهور لسه. فأنطق الله الطفل فقال يا أمة، يا أمة، يعني يا أمي، يا أمة اصبري فإنك على الحق. فألقت بنفسها وطفلها في النار. وحكى المولى عز وجل هذه القصة كلها في سورة البروج. عايزة كده تستمتع كده وتجيب تفسير الشيخ السعدي رحمه الله رحمة واسعة، تفسير السعدي، اقرأ بقى تفسير سورة البروج كده، حاجة متعة، حاجة متعة متعة. استمتع كده بتفسير سورة البروج وهي بتحكي القصة العظيمة دي. شوف لما طفل ربنا ينطقه علشان يثبت أمه، ربنا يجعله سبب في تثبيت أمه. انت في حياتك صدقني هتلاقي برضو ربنا بيهيأ لك أشياء تكون سبب في تثبيتك لما تيجي تحس إن أنت خلاص هتتفتن، أو بينك وبين إن أنت تتفتن شعرة. الله لطيف بعباده، ربنا رحيم بينا، ربنا يعلم إن إحنا في فتن تجعل الحريم حيرانا. ولولا إن الإنسان يأثم من أعاده ببيته كان الواحد قاعد في بيته. بس بقول يعني أو نجلس نذكر بعض بالله، لعل وعسى أخد بإيدكم وتاخدوا بإيدي لحد ما ربنا يخرجنا من الدنيا ديت ونكون على التوحيد وعلى الإيمان ويجمعنا في الجنة. إنما لو خير الإنسان كان يقعد في بيته، لأن الحياة بقت مش بصدر لكم يأس، بس الحياة بقت صعبة قوي، بقت صعبة قوي، الجو بقى صعب جدا جدا. لكن أو لعل وعسى بنجعل هذا العبد الضعيف سبب في تثبيت حد على الطاعة وعلى الإيمان. صدقوني ما فيش أغلى في الدنيا من دينكم، مفيش أغلى من إيمانكم وتوحيدكم. اوعى أي شيء في الدنيا سواء كان فتن، محن، صعاب، بلاء، اوعى يثنيك عن دينك وعن توحيدك. اوعى تجامل حد على حساب دينك، اوعى اوعى. يعني قد تعذر أحيانا إذا سكت عن أمر ما، لكن تجامل على حساب الدين اوعى، لكن تداهن وتنافق على حساب الدين اوعى تقع في المنطقة ديت. ربنا يعافينا ويعافيكم ويثبتنا وإياكم. شوف القصة عاملة ازاي، شوف غلام صغير 9 سنين ربنا جعله سبب في إحياء قلوب أمة كاملة على التوحيد. قل لي بربك وقولي لي بربك، انتوا قدمتوا ايه لدين ربنا سبحانه وتعالى؟ اقعد فكر كده وكلم نفسك قول اه صحيح، انا عايش بقالي كام سنة؟ عايش بقالك 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60، 70؟ طول الفترة ديت ربنا هان على ايدك كم واحد؟ اصل انت مش لازم تكون داعية، عندك علم كبير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند البخاري: بلغه عني ولو آية، ولو آية. انت ممكن تدعو حتى من غير آية، حتى من غير حديث. تدعو الناس بأخلاقك، بسلوكياتك، بمعاملاتك. أذكر زمان لما كنت في ثالثة كلية خدمة اجتماعية قبل ما أخش بقى الدراسات الشرعية، فكان تدريبي في إحدى المستشفيات كأخصائي اجتماعي، يعني في تحت التدريب. وكان يجي مثلا حد عايز يخلص أي أوراق من المستشفى ولا بتاع، فكنت أخده وراح خلصت كل حاجة، سلم الورق. فيقول لي: والله يا ابني أنا مكسوف منك، طب يعني طب معلش يقول لي بس كام؟ قول له ايه اللي كام؟ الشاي بتاع حضرتك. قلت له: الناس شارب شاي. فيقول لي: لا بجد انا مكسوف. قلت له: يا عم الحاج ربنا يبارك فيك، انا بعمل كده لله. يقول لي: هو في حد بيعملها لله؟ ده انا عمري ما دخلت المكان الا لما قالوا لي الشاي. قلت له: طب يا سيدي لعل وعسى يمكن ربنا يقيدني انا وغيري ليك علشان تبقى عارف ان الدنيا لسه بخير. انا عايزك تعمل كده، عايزك تحسس الناس ان الدنيا لسه بخير. مهما انتشر الشر حواليك خليك انت مفتاح للخير. مهما كانت الدنيا فيها فتن والناس بتبتعد عن الدين و خليك انت قريب من الدين، وخلي الناس تشوف فيك المثل والقدوه الجميله ديت، خليها تحب الدين من خلالك، خلي الناس تحب ربنا من خلال دعوتك البسيطه الجميله الرحيمه، من خلال بسمتك الحانيه، من خلال اسلوبك الراقي، من خلال كلماتك العذبة، من خلال معاملتك الحلوة، من خلال سلوكياتك الراقية، من خلال أخلاقياتك العالية. حاول كده تخلي الإسلام واقع عملي، أنت بتخلي الناس يشوفوا الإسلام من خلالك. أنت بتمثل، مش عايز أقول بتمثل الإسلام، لأ، إنما أنت لبنة في الإسلام، فلازم تكون لبنة صالحة، ولازم تكوني أنت كمان لبنة صالحة. كنت في معرض الكتاب السنة دي، فكان سبحان الله كنت اشوف يعني كم من الشباب اللي طالع والبنات اللي طالعين الصغيرين ما شاء الله عندهم حب للدين، ما شاء الله حاجه تفرح. كنت قاعد كده عمال ابص للشباب الصغير ده، والله العظيم وقلبي في قمه السعاده، قلبي بيرفرف ان شاب صغير في عز المحن اللي احنا فيها دي كلها وطالع ثابت على دينه، ثابت على ايمانه. احنا عايزين جيل كده، عايزين جيل يبقى دينه ده أغلى عنده من كل شيء في الكون ده كله. دينك دينك لحمك دمك. يبقى مفيش حاجة أغلى في الدنيا دي كلها من دينك. لو عرضت عليك الدنيا بكل ما فيها ولا الدين، يبقى الدين أغلى من كل الدنيا بما فيها وما عليها مليون مرة. لأن الدنيا تتعوض، والدنيا أصلا ملهاش لازمة. لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولو سقى، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والنبي عليه الصلاة والسلام اختصر لك كل ده كما الحديث رواه مسلم، قال لك ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع. حط إصبعك في البحر كده بعد إذنك، حط تحتيه طبق، طلع إصبعك من البحر حط فوق الطبق. هيحط إيه في الطبق؟ هينزل إيه في الطبق؟ نقطة أو اتنين. هي دي الدنيا، والبحر ده الآخرة. وإلا فالدنيا ما تساويش حتى النقطتين، وإنما ده برضه من باب تقريب الأفهام عشان تبقى شايف الدنيا صح. أنت لو شفت الدنيا صح شفت الآخرة صح هتعرف تعبد ربنا صح. وديت لكم مثل زمان، قلت لك الدنيا دي عاملة زي القلم ده، لو حطيت القلم كده مش هتشوف غير الدنيا وهتنسى الآخرة، لكن لو حطيت القلم في مكانه الطبيعي هتشوف قلم وراه حاجات كتير قوي، فهتشوف الدنيا دي قد كده وراها آخرة ما شاء الله. المولى عز وجل في الحديث القدسي اللي رواه البخاري ومسلم قال: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا سلام، أقل واحد في الجنة هيكون ملكه في الجنة قد إيه؟ المولى عز وجل قالها للرجل في الحديث اللي رواه مسلم، قال: أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. حياة الحديث ذو شجون، ولكن هكتفي بهذا القدر علشان نفرح حبايبنا، وببقى نفسي أفرح أكبر عدد والله. يعني بيجي لنا والله العظيم يعني ما لا يقل عن 20 و30 ألف رسالة. الواحد سعيد جدا ان يعني احنا نفسنا نكسبهم كلهم، بس يعني زي ما بيقولوا كده العين بصيره والايد قصيره، نتمنى ان احنا نكسب كل الناس ديت. لكن سؤال الحلقه الماضيه كان كم مره حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي مره واحده وهي حجه الوداع. الجوائز النهارده معانا 33 جايزه موسوعه شرح رياض الصالحين، ربنا يغنينا واياكم الخير. تعالوا نشوف الأول من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، نشوف مين اللي قدموا لكم الجوائز الأسبوع ده. موسوعتين مقدمة صدقة جارية عن الحاج عويس أمين صالح، أسأل الله أن يرحمه، قولوا أمين. وموسوعتين من الأستاذة حنان فاروق، ربنا يجزيها كل خير. وموسوعة من فاعلة خير من منطقة الأميرية، ربنا يجزيها كل خير. وموسوعة صدقة جارية للحاج فراج محمد فراج من زوجته، ربنا يجزيها كل خير ويرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين. وموسوعتين من أخت فاضلة اسمها أم البراء من سيدي جابر في اسكندرية. أم البراء امرأة حرمت من نعمة البصر، لكن ربنا رزقها نعمة الإخلاص والبصيرة وأحسبها كذلك. لما كنت في المستشفى عمل عمليتين في المكتبة بيذكروا لي إن هي اتصلت عشرات المرات وقالت أنا امرأة كفيفة، ولو سمحتوا لي هجيب عربيه، هأجر عربيه واجي من اسكندريه مخصوص لمصر عشان اطمن على الشيخ وارجع تاني. قالوا لها جزاك الله خيرا، هنوصل دعوتك للشيخ. فبقول لك يا ام البراء الله يبارك في عمرك، وادعي لنا وادعي للامه الاسلاميه كلها. 12 موسوعه صدقه جاريه عن امي وابي، ربنا يا رب يرحمهم رحمه واسعه. موسوعتين من الأستاذ عطا محمد يونس من مدينة قنا، ربنا يجزيك كل خير يا أستاذ عطا. موسوعة من الأستاذة حنان إبراهيم علي من مسترد، ربنا يجزيك كل خير يا أستاذة حنان. 10 موسوعات من الأستاذة نجاة إبراهيم قاسم من كفر الشيخ، الله يبارك فيك يا أستاذة نجاة ويجعلها في ميزان حسناتك ويبارك في عمرك يا رب. نشوف أسماء الفائزين هنقولهم بسرعة كده، وأرجو حضراتكم تركزوا في الأسماء. رقم 1 وليد صالح أبو المكارم. 2 حنان محمد بخيت محمد. 3 محمود سعيد محمد محمود. 4 إيمان عبد الله محمد المرسي، 5 عمر أحمد جابر، 6 نجلاء فتحي جابر حافظ، 7 محمد بدوي محمد عويضة، 8 إيمان فيصل السيد عقل، 9 عبد الله أحمد محمود عبد العزيز، 10 سناء محمود إبراهيم علي، 11 منى محمد السيد محمد، 12 مروة رجب محمد، 13 محمد مصطفى غيط. في 7 هنا بقى طلبوا ان هي تكون صدقة جارية، هقولهم ورا بعض: سارة عبيد محمد ممدوح، سامح مبروك السيد أحمد، ندى أنور منصور عامر، فادي صبحي أحمد سليمان، عبير يوسف أحمد عبيد، رضا مصطفى أحمد غالب، نسمة محمد أحمد سالم. 7 دول طلبوا انها تكون صدقة جارية وطلعوا خلاص. الباقي ده هيستلم: محمد فرج محمد أحمد، محمد فرج محمد أحمد، أسماء محمد فهمي محمد، أحمد محمد عبد الغفور، دعاء السيد محمد حسن، علي محمود علي محمد شريف، فايز أحمد سليمان حميد، محمد عبد الرحيم محمد إبراهيم، إيمان علي أحمد أحمد حسن، مختار محمد مختار الشواتفي، نورهان محمود عبد العال، محمد عيد حسن محمد، أمل عبد العزيز محمد، نادية عزة محمد. اللي فازوا هم تقريبا 26 وفي 7 اللي هم صدقة جارية. اللي فازوا يذهبوا لمكتبة الصفا خلف جامع الأزهر ابتداء من بكرة الثلاثاء لحد يوم السبت القادم، آخرنا يوم السبت. اللي ما يقدرش يروح أو اللي ما تقدرش تروح ترسل أصل البطاقة مع أي حد يستلم لك، مفيش مشكلة. بشكر من كل قلبي، الله يجازيكم كل خير، كل اللي بتبرع للموسوعة عشان نوصلها، اللي فيها شرح 1905 حديث من سنن النبي عليه السلام بتشمل الإسلام كله تقريبا، شيء فوق الخيال والله العظيم. في 7 مجلدات هتستلم موسوعة زي ديت كده، 7 مجلدات بفضل الله، مطبوعة طباعة فاخرة جدا، واللي استلم عارف وشاف الحمد لله رب العالمين. حضرتك ممكن تتواصل مع المكتبة يعني للتبرع للموسوعة، زي ما قلت وأكرر أنا لا أتقبل ولا أتلقى تبرعات، إنما التبرع بيكون من خلال المكتبة. بترسلهم وإنت في مكانك بالبريد باسمه هو يحدده لك، بتوصله بالبريد أو تبعت أي حد أو على هاتف التوصيل الموسوعة، أو حضرتك من مكانك تحطها في مسجد أو تديها لخطيب جمعة. ربنا يجازيك كل خير، وقلنا إن هي ب 225 ويعني هي بلاش، مش مكملة حتى 2 كيلو ونص لحمة زي ما بيقولوا، يعني 7 موسوعات 7 مجلدات فيها شرح السنة، ربنا يتقبل يا رب العالمين. للتوزيع الخيري ب 200 جنيه. اللي يكسب أرجوكم يدي الفرصة لغيره لو سمحتوا، بحزن جدا لما الاقي واحد كسب وباع التاني، واحدة كسبت وباع التاني، بزعل من جوايا جدا إن الأخ اللي ماسك المسابقة يعني بيقول لي على الكلام ده، وبقى حزين جدا، بقول طب ليه ما ندي فرصه، احنا عايزين ندخل الفرحه في كل بيت، فربنا يجعلها في ميزان حسناتك يا رب العالمين. الاسم اللي هتبعته لازم يكون مطابق للبطاقه تماما. ما زال طبعا يعني طبعا الموضوع شبه اختفى، بس برضو ما زال لسه في ناس يقول لك انا مش هبعت اسمي يا ماما موجود في البطاقه، انا ببعت اسمي الشهره بس. لا، ابعت الاسم اللي مكتوب في البطاقه، عشان لما تروح هتسلم البطاقه صاحب المكتبه هيسلمك بناء على الاسم المكتوب في البطاقه. سؤال حلقه النهارده: من الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب؟ من هو الصحابي يعني الذي أشار على النبي بحفر الخندق؟ مخرجنا الجميل الأستاذ أيمن هيجيب السؤال على الشاشة. هتبعت 3 حاجات: رقم 1 إجابة السؤال، رقم 2 اسم حضرتك زي ما هو مكتوب في البطاقة، اسم رباعي، رقم 3 لو سمحت اسم المحافظة. أي عنصر من الثلاثة هيسقط الإجابة مش هتتاخد. لازم اسمك والإجابة، اسمك زي ما مكتوب في البطاقة والإجابة واسم المحافظة. طبعا في حصل كم مشكلة في المرات اللي فاتت، كان واحد يبعت وزوجته تبعت، ودي برضو حاجة من ضمن الأشياء اللي حزنتني. فقدرا الأخ اللي بيختار الأسماء هو ما يعرفش دي زوجته، فقدرا يختار الشاب ده وبعدها يلاقي مثلا سؤال الإجابة جت كذا مرة واحد اختارها، فتفاجئ أنه راح يستلم هو وزوجته. تمام؟ طب ما الموسوعتين هيتحطوا في بيت واحد، فاحنا بنقول اللي هيفوز هو وزوجته هيستلموا موسوعه واحده فقط، والموسوعه الثانيه هتؤجل للحلقه التي تليها. واكرر المره الثانيه والثالثه والعشره شكري الجزيل، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، واشكركم من كل قلب، واسال الله عز وجل لكل من تبرع باي موسوعات لتوصيلها لطلبه وطالبات العلم، واغلبهم والله العظيم اللي بينطقوا دول اغلبهم، ما اقولش كلهم طبعا، احنا لازم ندي فرصه لكل الناس، اغلبهم خطباء جمعه وداعيات الى الله عز وجل. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الاعمال. واتمنى لو في وقت نفسي اعمل حلقه اعمل فيها مداخلات من اولها لاخرها للي استلموا، عشان يعني نستشعر فرحتهم. طبعا بيتحكي لنا حاجات والله العظيم والله بتفرح قلب الواحد. يتقال لي مثلا اللي جايه من اسيوط عشان تستلم موسوعتها وجايبه معاها محرم من اسيوط، واللي جاي من اسوان، واللي جاي من سينا، واللي جاي من يعني من البحر الاحمر، ومن الغربيه، ومن المنصوره، اماكن بعيده، فقد ايه جاي مخصوص، مع ان عارف انه هيصرف كتير جدا يا عيني، يعني عقبال ما هي تيجي من اسوان ولا من اسيوط عشان تستلم موسوعه، ممكن تكون هتصرف 100 جنيه وهي الموسوعه ب 200 جنيه، ومع ذلك جايه وفرحانه انها استلمت الموسوعه. يعني ببقى طبعا ببقى سعيد جدا، وببقى اتمنى ان نفسي والله العظيم، يعني اقول ايه، انا ببقى نفسي ان الحلقه يبقى نصها شرح ونصها اقعد اقول اسماء الفايزين، وانا بقرا، لا تتصوروا، بيبقى اسعد لحظه في الحلقه وانا عمال بنطق اسماء الفايزين، ببقى سعيد اني ادخل الفرحه على الناس ديت. وبقول اللي بيتبرع الموسوعه، انوي هذه النوايا الطيبه، نشر سنه النبي واحياء سنه النبي عليه السلام، رفع الجهل عن الامه، الحاجه الثالثه ادخال السعاده والسرور على مسلم. واللي يدخل السعاده والسرور على مسلم ربنا يدخل عليه السعاده بفضل الله في الدنيا وفي الاخره. عشان كده يعني ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين، ويعني دائما نجد ان شاء الله يعني ناس افاضل، ربنا يبارك فيكم، وادعو الله عز وجل لكل من يتبرع الموسوعه ان ربنا يجمعني واياه واياكم جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفه شربة هنيئه مريئه. عايزكم الفتره اللي جايه دي تكتروا من الدعاء بقى للامه الاسلاميه، إن الأمة في محنة، ادعوا إن ربنا يفرج الهموم، وإن ربنا يحفظ بلدنا ويحفظ كل بلاد المسلمين، وإن ربنا سبحانه وتعالى يلم شمل المسلمين ويقلب بين قلوبهم يا رب العالمين. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله، أن تغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة يا رب، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. يا رب يا رب، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ارفع البلاء عن أمة النبي محمد، ارفع البلاء عن أمة النبي محمد، ارفع البلاء عن أمة النبي محمد. اللهم أغث المسلمين في كل مكان، اللهم أغث المسلمين في كل مكان، أغث المسلمين في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي سوريا وفي سوريا يا رب العالمين، احقن دماءهم يا رب العالمين، وفي العراق يا أرحم الراحمين، وفي اليمن يا أرحم الراحمين، وفي كل أقطار الأرض. اللهم أغث إخواننا النازحين في كل أقطار الأرض، ويسر لهم قلوبا حانية يا رب، اللهم يسر لهم قلوبا حانية يا رب العالمين، ولا تزلهم لأحد يا رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في السجون والمعتقلات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل فتنة يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه يا رب إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين،